بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القوانين المرتبطة بالمعاد والروابط، وقد ذكرنا أن الروابط والعلاقات في الآخرة سببها أو معيارها أو القيم التي تستند إليه هي كيف كان الحال في الدنيا. إذا كانت روابط مؤسسة على العلاقة بالله وعلى الإيمان بالله وعلى الاستقامة وأداء ما أمرنا به، تكون هذه العلاقات، تبقى هذه العلاقات ممتدة. أما إذا كانت علاقات للدنيا ولأجل الدنيا فهذه العلاقات تنقطع. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين، السيد حسين بدر الدين الحوثي، حول قوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نواصل ما ذكره في قوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة. قال هذا من مظاهر الحسرات، يعني لو تفيد طلب أشياء ممتنعة لا يمكن. لو أن لنا كرة، هذا ممكن، هذا مستحيل، لأن هناك فرصة كانت متاحة في الدنيا، تلك الفرصة أغلق بابها. يعني مثل الشخص يتكلم الكلمة ثم يقول: ليتني ما تكلمت، كلمة انتهت، خرجت من فك ولا يمكن أن تعيدها. هكذا بالنسبة لهذه الأمور، يقول هذه من في الدنيا. نعم كان هناك إمكانية، إنسان قد يخطئ، قد يقول الكلمة، ولكن يمكن أن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا ما تتطلبه التوبة من إصلاحات إذا البيان ونحو ذلك. نعم، وبالتالي إنسان قد أحيانا يخطئ فيصحح إلى درجة أن يحول من تلك السيئة، أو تصبح تلك السيئة حسنة، يبدل الله سيئاتهم حسنة، لكن في الآخرة ليس كذلك. الذي لم يتدارك أمره هنا فالأمر هناك صعب. يقول السيد حسين: هذه من مظاهر الحسرات الشديدة وتغيظهم الشديد على من كانوا يجعلونهم في الدنيا أندادا لله، يحبونهم كحب الله، كحب المؤمنين العاديين لله. المؤمن يحب أن يكون أشد، يجب أن يكون أشد حبا لله تعالى. المؤمن يعني نتيجة علاقته، علاقة طبعا تبدأ بالمحبة، المحبة هي الأساس الذي تقوم عليه كل العلاقات. حتى هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا، مهما كان هؤلاء الأنداد علاقتهم بهم تلك العلاقة، ولذلك يخلصون لهم، يضحون في سبيلهم، ربما يضعون أموالهم. أهلكت مالا لبدا، يعني مثل ما كان المشركون يقولون، أهلكوا مالا كثيرا من أجل أصنامهم. يقول: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو يمكن أن نرجع إلى الدنيا مرة ثانية، نتبرأ منهم كما تبرأتم منا. هذا من الحسرات الشديدة والتغيظ الشديد على الكبار المتبوعين. وقال الذين اتبعوا، الأتباع، الجماهير الذين يتأثرون بالخطابات الرنانة والحملات الدعائية والترويج: لو أن لنا كرة، ليت لنا رجعة أخرى إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. من أول ما يصلون إلى الدنيا يقول يعني في حال ما وصلنا: أنت ملعون، اذهب هناك، لم نعد نحن بعدك ولا لنا علاقة بك. ربما يصورون أنفسهم أن يقولوا هذا الكلام، ولكنهم طبعا محرومون من هذا الأمر. يعني الدنيا انتهت، وبالتالي ضاعت فرصة هذه البراءة. ولذلك المؤمن يتبرأ في الدنيا، البراءة، الولاء والبراء يتحقق في الدنيا. الآن يصيح بالبراءة، يصرخ بالبراءة، يسمع الناس جميعا حتى يشهد له كل شيء بأنه تبرأ، تبرأ من الظلمة، تبرأ من المجرمين، تبرأ من المستبدين، تبرأ من الشيطان، تبرأ من مصادق الشيطان، تبرأ من أمريكا، من الكيان الصهيوني، من أذناب الكيان الصهيوني، مهما كانوا عربا أو عجما، كل من يوالي الشيطان هو في الحقيقة خادم وتابع للشيطان. ولذلك لا يكتفي بالبراءة العامة، بل يضيف إليها المصادق والتفاصيل، ويبين أن هذه جميعا متبرئ منها، أنا يقول متبرئ من كل ظالم من كل مجرم، وفي المقابل أوالي كل صادق كل مصلح كل مخلص سواء كان في زماني أو في غير زماني. يعني بعض الناس تجدهم حتى لا يكتفون بالولاء للطواغيت المعاصرين، بل يضمون إليهم الولاء للطواغيت القدامى حتى الموتى منهم قدامى. يقول حتى في التاريخ جميعا يوالي المستبدين، يوالي الظلمة، يوالي القتلة الذين قتلوا الصالحين، الذين قتلوا العترة الطاهرة. هناك حتى من الحجاج بن يوسف يكتبون عنه الكتب، الحجاج بن يوسف، ويترضون عنه، ويترضون على يزيد، ويترضون على معاوية، ويترضون على المتوكل والوليد وكل هؤلاء، وبني أمية وبني العباس وبني عثمان، وكل هؤلاء جميعا يعتبرونهم وكأنهم مع علمهم بجرائمهم الكثيرة التي قاموا بها. ثم ذكر الفرق الكبير بين المتبوعين الصالحين والمتبوعين المضللين. طبعا المؤمن دائما أن الله تعالى جعل من سنته الاتباع، المؤمن يتبع الصالحين وهؤلاء يتبعون الضالين، المؤمن يتبع أئمة الهدى وهؤلاء يتبعون أئمة الضلال. الاتباع ضروري، لابد أن يكون هناك اتباع، يعني لابد الرسل نتبعهم، الصالحين نتبعهم، ولكن هنا الفرق من تتبع، لأن هذا الإمام الذي تتبعه هو الذي يكون على يديه مصيرك، إما أن تتبرأ منه مثل ما حصل لهؤلاء الذين اتبعوا أئمة الضلال، وإما أن يقودك إلى الجنة وتنعم بصحبته، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما ذكر الفرق بين المتبوعين الصالحين والمتبوعين المضللين، قال أعني الكبار الذين هم في الواقع على غير صراط الله، كل من هو كبير على غير صراط الله الناس يحولونه إلى ند لله، كل من يسير بهذا الطير طريق وليس على صراط الله عندما يسيرون وراءه ولا يسيرون في صراط الله، ولأن من يسيرون على صراط الله لا تحصل هذه الحالة على الإطلاق مهما كانوا كبارا أمامه. لماذا؟ لأنهم يسيرون على صراط الله، يعني الولي لله الصالح النبي لا يقول للناس اتبعوا اتخذون إلها من دون الله، لا يقول لهم أنا ند، لا، هو يقدم نفسه باعتباره عبدا لله سبحانه وتعالى، ويقدم لهم شريعة الله بعيدة عن الأهواء. لذلك قال لا يقدمون أنفسهم كأنداد لله، هو يقود إلى الله، يدعو الناس إلى الله أن يتبعوا هداه ليهديهم إلى الله. أما الطرف الآخر عادة هم يأتون إلى عنده فقط، يسمعون توجيهاته هو فقط، إذن وما بقي وراءك هو لا يهديك إلى الله. ثم ذكر أن هؤلاء الأنداد قد يكونون في صورة علماء، طبعا الأنداد هم يعني يأتون بصور مختلفة، يعني الأنداد ليس بالضرورة أن يكونوا كما يتوهم البعض أنهم زعماء، يعني زعماء سياسيين مثلا أو زعماء لهم ولاءات معينة، ليس كذلك. الولاء عفوا الاتباع الأنداد يعني ربما أكثرهم من العلماء، لولا علماء السوء لما وقع الناس في الأنداد المضللين، في الزعماء السياسيين المضللين، لأن دائما الحاكم الظالم يستند إلى عالم السوء حتى يبرر ظلمه، حتى يكسب الأشياع والأتباع والأنصار، استخف قومه فأطاعوا، مثل ما كان فرعون كان يستعمل السحرة باعتبارهم هم الذين ينشرون الثقافة التي يريدها، لأن الثورة الثقافية كما يقال هي التي تمكن للثورة السياسية. ولهذا الفئة الباغية عندما أرادت أن تمكن لنفسها الملك، أهل الملك العظوظ، قاموا بثورة مضادة للإسلام المحمدي الأصيل، للقرآن الكريم، للحقائق الإيمانية، وغيروها، أدخلوا الجبر، أدخلوا التجسيم، أدخلوا الأساطير، أدخلوا تشويه الأنبياء، أدخلوا الكثير من الخرافات التي حولت الدين إلى أفيون للشعوب، بحيث يصبح المتدين سلس القياد، يمكن أن يقوده الحاكم بسهولة. يقول السيد حسين قد تحصل من هذه من عالم دين، يعني هذا الأنداد، وهو في نفس الوقت يبدو أمام الناس أنه ممن هم في طريق هدى الله، لكن متى ما انطلق لا يبين آيات الله، في الأخير يبين نفسيته، يجعل الناس يصلون إلى عنده فقط لا يصلون إلى الله. هدى الله هو مسيرة، مسير لو كان على هدى الله لكان في مسيرة في حركة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ألم يجعلها مسيرة واحدة؟ يعني الداعي إلى الله على بصيرة، المأذون في الدعوة هذا يصل بهم إلى الأنبياء إلى الصالحين في مسيرة واحدة، مسيرة متحركة. إذن فالعالم في الأخير الذي لا يدعو الناس إلى الله. الآن مثلا مدرسة السلفية يقفون عند شيخ يسمونه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام انتهى الأمر، فيقفون عند حده، لا يصعدون إلى العترة الطاهرة، لا إلى الأنبياء، لا إلى أئمة الهدى، لا إلى هؤلاء، يقفون عند هؤلاء. وهكذا هيئة كبار العلماء، فلان قال، ابن باز الألباني، وبالتالي يعيشون في أجواء محصورة في ذلك الأمر، بخلاف القائد الرباني الذي يربط الناس بالله بالأنبياء بالقرآن الكريم، يربطهم بالحقائق، لا يهديهم هدى الله. يقول وإنما يقدم له رؤاه التي تعكس ضعفه وقلة فهمه للواقع وقلة فهمه لمسؤوليته هو، ثم في الأخير يريد أن يعمل بتوجيهاته هو وأن يوصل إلى ما عنده إلى عنده فقط. يعني الغرض هو أن يقف عنده وليس أن يعظم الله سبحانه وتعالى. وبخلافهم أصحاب الصراط المستقيم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعظيمهم، والذين لا يطرحون أنفسهم كأنداد لله. يقول سيد حسين أما الآخرون ممن هم في صراط الله، تجد مثلا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ألم يأمرنا الله بأن نعظمه ونجله وأن نصلي عليه كلما ذكر؟ لكن هل القضية تنتهي عنده هو؟ هو برز في الصورة داعيا إلى الله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لا يوجد وقفة ندية هنا، الله تعالى يعرضه باعتباره مبلغ عن الله داعي إلى الله. مهما عظم الشخص تعظمه وتكبره وتجله، وهي كلها في المسيرة إلى الله، لا يحصل فيها ندية نهائيا. وطبعا هنا هذا الفهم ضروري، يعني أن نفهم معنى الندية الشركية أو اتباع الشركي، وذلك الاتباع المبني على الهدى والمبني على الإيمان والمبني على الاستقامة. هذا هو الأساس، لأن هناك من تقول له مثلا تقول له الإمام علي، يقول يعني الإمام علي كذلك، يعني من أوصى أو كان ابنه الإمام الحسن ثم ابنه الإمام الحسين، فلماذا تلوم معاوية إذا كان ابنه يزيد؟ يعني يجعل إمام علي والإمام الحسن الذي هو سيد شباب أهل الجنة والإمام الحسين كذلك، يجعلهم بمرتبة واحدة مع يزيد، ويجعل الإمام علي الذي ربي في حجر رسول الله وتتلمذ على يدي رسول الله يعتبره مع الطليق معاوية الذي كان محاربا لله سبحانه وتعالى إلى آخر لحظة. يذكر السيد حسين الفروق بين أنواع التبعية المضللة منها والهادية، فيقول هذه القضية يجب أن تفهمها فهما كاملا، موضوع التبعية، لأن البعض يكون عنده أن المسألة سواء، إذا قلت أتبع فلان يكون عنده أن يتبع فلان أو فلان آخر، أنت ستنتهي إلى حالة من هذا مع هذا أو مع هذا، فإما أن تكون الحالة التي أنت عليها متبعا لمن هم في طريق الله، فهي حركة لا يوجد فيها ندية نهائيا مهما عظم عندك، أو أن تكون تابعا لمن هم في الواقع يصبحون أندادا. يعني الإنسان في اختياراته الحزبية، في اختياراته للشيوخ الذين يتلقى عنهم، في اختياره مواقفه، هذا الأمر ليس سهلا، لأنه إما أن يقع في يد من هم هادون يسيرون في طريق الحق، يسيرون في طريق القرآن الكريم، يسيرون في طريق النبوة، يسيرون في طريق الإسلام الأصيل، أو يقع في أيدي أولئك المحرفين الذين ينحرفون بالإسلام وبالتالي يحرفون الحقائق. لا يقول شخص اذهب إلى أي عالم، لا، ليس كذلك. هل كل العلماء سواء؟ في كل المواقف نجد علماء يختلفون اختلافات شديدة، فنبحث عن الذي يتوافق مع القرآن، الذي يتوافق مع الفطرة السليمة، الذي يقف مع المستضعفين، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذي تحاربه يحاربه الظلمة دائما كما يقال. انظر إلى سهام العدو إلى أين توجه. بعض العلماء يعيش بين يدي الأمراء والملوك والسلاطين، كيف تثق فيه؟ وفي نفس الوقت تترك ذلك العالم الذي يدعو إلى القرآن ويدعو إلى الحقائق ويدعو إلى الإيمان ويدعو إلى الجهاد في سبيل الله ويدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدعو إلى الحكمة وكل هذه الأمور. طبعا كل الأمور واضحة، فقط هناك الأهواء هي التي تنحرف بالإنسان فيختار الولاءات الخاطئة. والحمد لله رب العالمين.